piedi. Quando avranno fondi di uraganio. Giudietevi del calaordine che avete. تذكر مناقشتي؟ نعم نعم والله ما أذكر. الذي تأكد من وجودي بعد يدي فإذا اختلف الأصناف أبيع كيف شئتم. والله ما أذكر يا شيخ. الكبيس عندك؟ لا والله للأسف عند ويلة طبعا. في وقت عم تسجيل؟ ما كان معي التسجيل. سبحان الله. ونحن أمس نعم. لكن الإشكال اللي أورده أبو حاجب بناء على زيادتي بدا إعادة النظر في الزيادة. نعم. الذهب بالذهب يدا بيد ليس بمثل. هذا أظن لا عندك إشكال فيه. طبعا ما في إشكال. الإشكال فيما إذا اختلفت الأصناف. كذلك نعم. أليس كذلك؟ كذلك يا شيخ نعم. طيب. شو الإشكال في إذا اختلفت الأصناف في وكيف بمعنى إذا كنت فاهم الحديث كما يأتي. نعم. الإشكال شيخ اللي هو أردت أنا كنت تمت شيخ نعم. كيلو فضة في كيلو فضة هو هذا فضة هذا فضة لكن نفترض أن هذا فضة من بلد فلان وهو مقبول أكثر لنصائح بياض مثلا والفضة الثانية ليس فيها تلك النصائح هل يجوز المفاضلة بينهما؟ الجواب لا بل أكثر من ذلك فضة خلينا نسميها بالاصطلاح التجاري مغشوشة بمعنى فيها كمية من النحاس وهذا مو شرط أن يكون مغشوش بكل المصلحة هنقول الواقع هاي فضة هاي كيلو هاي كيلو وجود ناخذ الفرق بمعنى نزيد هاي كيلو هاي كيلو هون بيتحقق قول الرسول مثل بمثل بيدا بيد فلما واحد يعطي للثاني فرق النحاس الموجود في احدى الكتلتين من ناحية المنطقية والعقلية انه لازم ينحسب هذا الفرق نعم شرع بدي مثلا بمثل والدليل على هذا قصة صاع التمر الجيد بالصاعين الرديئين نعم العقل بيقول انه هذا شو اسمه في فرق في الثمن نعم طيب فالرسول نحن ما ذكرنا أمس مادة الحديث الرسول قال بيع التمر الجيد نعم. واشتري ما شئت من التمر الرديء أو بيع التمر الرديء نعم. واشتري ما شئت من التمر الجيد نعم. هذا هو المخلص الآن في مثل مثال الفضة الذي نحن فيه شو عندك أنت كيلو فضة صافية هنا بيعها واشتري الفضة اللي بدك اياها يكون مخلوطة بالنحاس. نعم. واضح هذا؟ واضح شيخ نعم. هذا فيما يتعلق بقوله مثلا بمثل. نعم. طيب. يدا بيد نفس الصورة أو من سطية أكثر. كتلتين فضيتين من جنس واحد. من صاع واحدة